نعم يدخل في هذا الحديث. يدخل في هذا الحديث نعم. إذا كان يصورها بيده أما بآلة التصوير الفوتوغرافية فلا نرى أن يدخل في هذا. أصلا ما دخل بالتصوير. نعم نعم نعم. أي والله اللي نرى أن الذي ما أن الصور التي ما اتخذت لأنها صور يعني مثل ما يوجد الآن في بعض الكتب أو يوجد في بعض المجلات أو في بعض الصحف ما قصد الإنسان هذه الصورة ويتمنى أنه ما في الصورة هذه إن شاء الله ومع المشقة أيضا فلنرى أنها إن شاء الله ما فيها إثم لأنك لو سألت هذا الرجل أشتريت المجلة والجريدة لأجل الصورة قال أبدا ولا قصدت. نعم قد يقال أنه إذا أبيح مثل كلب الصيد إذا أبيح ما يكون ما يعاقب الإنسان بذلك. لا هي المنقوش لا شك أنه أحسن من هذه المنقوش من هذه النمرقة يكون له قيمة أكثر مما لو كان سادة.